السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فمعلش اللي هيحضر يقرب، استعينوا بالله كده، مش هنسأل، مش هنحق. إن شاء الله تعالى هذه الليلة بإذن الله تعالى نختم أبواب الطهارة بالكلام عن أبواب الحيض، أبواب الحيض. وأنا عارف ممكن يكون أخي يقول أنا الكلام مش ليا، كلام للنساء، لكن أنا أرى أن هذا الباب واجب عيني على النساء وعلى الرجال الذين يستطيعون التبليغ إلى النساء. يعني كل رجل متزوج، كل رجل له أخت، كل رجل له أم، كل رجل له بنت، لابد أن يعلمها ذلك. فهذا واجب عيني أيها الكرام، أبواب الحيض. وللأسف هذا الباب اللي هو باب الحيض قليل من يفهم فيه، حتى أن النساء، وهذا يعني المفروض أن يكون تخصصهن، لا يعلمن عنه الكثير. في حين أن المرأة مثلا اللي بتبدأ تدرس مصطلح حديث أو تحاول أن تدرس أشياء، المفروض أن هي أشياء ثانوية بعد الحيض، فشيء تتلبس به ربع عمرها على الأقل، يعني إن لم يكن أكثر. يعني المرأة الحيضة عند أكثر العلماء 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 أيام. ومع ذلك يعني 6 أو 7 أيام كل 28 يوم، يعني أكثر من ربع عمرها، ما بين الربع والثلث. ومع ذلك تجهل المرأة كثيرا من هذا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الباب من عويص الأبواب، هذا الباب من عويص الأبواب، ولكن الحمد لله أن أكمل الله جل وعلا لنا الدين، وما ترك لنا شيئا إلا ودلنا على كل خير فيه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على تمام النعمة وكمال المنة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقاه. سريعا أيها الكرام، باب الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض والنفاس والاستحاضة من كتاب تمام المنة لمؤلفه عادل ابن يوسف العزازي، تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لعادل ابن يوسف العزازي. الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض هو الدم الذي يخرج معتادا عند المرأة كل شهر، وله صفة معينة ورائحة معينة وثقل أو ثخانة معينة إلى آخر ما سيأتي معنا. النفاس هو دم يسيل من المرأة بعد الوضع، هو دم يسيل من المرأة بعد الوضع، هذا دم النفاس. الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة يشتبه عليها به أنه حيض، ولكنه ليس بحيض، فهو دم عرق يخرج أيضا له صفة تختلف عن صفة دم الحيض كما سيأتي معنا. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد أنزل الله جل وعلا هذه الآية ليبين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة الميمونة الكريمة المباركة، ليبين الله جل وعلا لها دينها. فكانت اليهود كما ثبت في صحيح مسلم ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس بن مالك، كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لا يؤكلوها ولا يجامعهن في البيوت، يعني ترى عند ابوها، تشوف لها اي حته تقعد فيها. فجاء الاسلام فانزل الله جل وعلا في القران: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزال فقط، اعتزال عن الجماع، والا فلتؤكلها ولتشاربها، بل ولتمازحها ولتداعبها طالما أنه فيما دون الفرج، كما سأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. ويقال حاضت المرأة ويقال طمست المرأة أو طمست المرأة، ويقال عركت المرأة، ويقال درست المرأة، ويقال نفست المرأة، وكل هذا بمعنى الحيض، كل هذا بمعنى الحيض. يقول المصنف حفظه الله تعالى: أولا الحيض تعريفه. الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه، دائما نحن نأخذ في كل تعريف لغة وإيه واصطلاحا. لغة يعني المعنى اللغوي للكلمة، زي ما قلنا التيمم، معنى التيمم لغة إيه؟ القصد. معنى التيمم لغة يعني القصد، تيممت الشيء يعني قصدته. كذلك الحيض لغة يعني السيلان، أما شرعا أو اصطلاحا فمعناه دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. وهذه نقطة مهمة جدا ستأتي معنا في علاج الاستحاضة، في علاج الاستحاضة سيأتي معنا عشان تعرف يعني الحيضة. تسمى عند النساء العادة، العادة الشهرية، يعني تعتاد المرأة ويعود عليها شهريا. يعني إذن دي نقطة مهمة أخذناها من التعريف الاصطلاحي، إن الحيض دم يخرج في أوقات معتادة. يبقى إذن لو المرأة اختلف عليها مش عارف الحيضة بتيجي إمتى، يبقى تأتي في زمان الحيضة تمسك إلى زمان رفع الحيضة فتطهر وتصلي. مرأة مش عارفة الدم النازل ده اللي نازل طول الشهر، امرأة مثلا زي ما انتشر اليومين دول، امرأة بتاخذ مثلا موانع للحمل فترى دورتها غير منتظمة، طب تعمل ايه؟ لو نزل عليه دم طول الشهر هل تمسك عن الصلاة وتمسك عن الصيام وغير ذلك؟ لا، انما هنا بقى التعريف يفيدك ان هو دم يخرج في وقت معتاد، دم يخرج في وقت معتاد. إذن الوقت المعتاد هي متعودة تمسك عنده وبعد ذلك تتطهر وتصلي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. يعني هذا الدم يختلف حسب طبيعة المرأة، المرأة الرفيعة والمرأة التخينة، المرأة النشيطة والمرأة المتكاسلة، المرأة اللي في الأماكن الباردة والمرأة اللي في الأماكن الحارة، كما يختلف البلوغ. صفته يعني هذه الصفة حتى تعرف المرأة، لا سيما المرأة التي بدأت حيضتها، لا سيما المرأة التي بدأت حيضتها وهي لا تعرف شيئا. ويمكن كثير يا إخواننا للأسف من الفتيات ربما يحضن ويبقين ممكن قرابة السنة لا تخبر الفتاة أمها أنا حاضت، وتستحي وتصلي وحرام عليها، وتصوم وحرام عليها. يعني حرام على أن تصوم وحرام على أن تصلي وهي تستحي أن تخبر بذلك. مش هنقول بقى زي ما بيقولوا الناس اللي يعني هم الحضاريين كما يسمون أنفسهم عاوزين ثقافة جنسية، لا، إنما نريد فقها في الدين لتخبر الأم ابنتها قبل وقت الحيض بكلام فقيه مؤدب عن الحيض، بكلام فقيه مؤدب عن الحيض. فديننا بفضل الله جل وعلا لم يترك شيئا إلا وبينه. يعني الأم تعرف ابنتها اللون دم الحيض إيه، متى يأتي هذا الدم، ريحه إيه، شكله إيه، إيه الفرق بينه وبين الاستحاضة، لتعرف البنت ذلك من البداية. يقول صفته أي صفة دم الحيض، يعني تعرفه إزاي؟ قال: دم الحيض يخرج من الرحم ويكون أسودا محتدما، محتدما أي حارا كأنه محترق، وهو دم تغلب عليه السيولة وعدم التجلط، وله رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم سواء الشريان منها أو الوريد منها، مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقطة. يعني هو دم جاي منين؟ من شرايين الرحم وأوردة الرحم وجدار الرحم نفسه اللي هو الأجزاء اللي خارجه. يبقى إذن من هذا التعريف تفهم إن دم الحيض له أربع صفات أو خمس صفات. الصفة الأولى اللون، صفة دم الحيض الأولى اللون، لونه إيه؟ هو الأصل أنه أحمر، لكن لأنه قال محتدما كأنه محترق يبقى هو أحمر من دكانته، من ينظر إليه يظن أنه أسود، عشان برضو لو خف ويجد المرأة أن لونه أحمر ما تقولش ده مش حيض، لا يبقى حيض. بل لو وجدت كما سيأتي معنا أيضا، لو وجدت صفرة أو كدرة، صفرة يعني لون زي الصديد أصفر، كدرة زي الماء المتسخ يعني ما بين الأبيض والأسود، لو وجدت صفرة أو كدرة في وقت الحيض في خلال الست أيام يبقى حيض. يبقى مش شرط تشوف حاجة سودة سودة، لا، إنما هو دم أحمر لكن كأنه محترق فيظن الظن له أنه أسود. يبقى الصفة الأولى اللون، تقدر تقول مثلا أحمر مسود بالتعبير بتاعنا. اثنين الوقت، ده تعرف بيه دم الحيض الزاد، عشان لما يجي أكلمك على الاستحاضة أقول لك فرقهم بين الدم الحيض بهذه الصفات الخمسة. يبقى اللون، اثنين الوقت، وقته في وقت معتاد عند المرأة يأتيها كل شهر، تعرفه المرأة، كل امرأة عارفة بنفسها. الثالث الريح، ريحته، ريحه مميزة، ريحة الدم المحترق له ريحة نفاذة بعض الشيء، أيضا تعرفه المرأة، تعرفه المرأة. يعني زي ما الرجل بيعرف رائحة المني من الودج من المذي من البول، مع إنه كل يخرج من مخرج واحد ويعرف طبيعته باللزوجة وغير ذلك، كذلك المرأة تعرف ريحة هذا الدم. يبقى اللون والوقت والريح. رابع حاجة الرقة، فماء أو دم الحيض ثخين وماء الاستحاضة أو دم الاستحاضة رقيق. لأن تقيل ليه؟ دم الحيض ثقيل ليه؟ لأنه جاي من الشرايين وجاي من الأوردة وفي بعض أجزاء الرحم الصغيرة المتهتكة، فده تقله أكسبه لزوجة، فهذا لزج أكثر من دم الاستحاضة. إن نقطة الخامسة التجمد، لو الإنسان إيده انجرحت تتجلط من فرلاشي تتجلط، هذا مثل دم الاستحاضة. دم الاستحاضة أحمر لأن قال هذا دم عرق، كأن عرق نزف فخرج أحمر وبيتجلط بسرعة، هو دم الاستحاضة. إنما دم الحيض لا يتجلط بسرعة، لا يتجلط بسرعة. هذه خمس صفات، اللون والريح والوقت والرقة والتجمد. هذا ملخص الكلام. روى أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت حبيش، هو حديث صححه الشيخ الألباني وسيأتي معنا بإذن الله تعالى الحديث ده بالتفصيل سيأتي معنا، وهذا من أجمع الأحاديث، وهذا من أجمع الأحاديث في باب الحيض. تقول فاطمة بنت حبيش: كنت امرأة استحاض، فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاض لا أطهر. مش عندك الحديث؟ مش عندك؟ عندك هتلاقيه بعدين، بس اسمعوا كده: كنت امرأة استحاض فلا أطهر. فقال لها النبي عليه السلام: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. وفي ضبط: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. الضبط الأول فإنه أسود إيه؟ يعرف. بفتح الراء، والضبط الثاني فإنه أسود يعرف أو يعرف بكسر الراء، يعرف يعني المرأة بتعرفه، يبقى دي عادة، وأسود يبقى خدنا اللون والعاد. الضبط الثاني فإنه أسود يعرف أو يعرف يعني يخرج عرفا وهو الريح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. يبقى عرف يعني إيه؟ يعني ريح الجنة. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أسود يعرف أي له ريحة تعرف، له ريحة مميزة يعرف بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني الدم الآخر، وفي رواية فإذا كان الأحمر، في رواية هذا الحديث فإذا كان الآخر أو فإذا كان الأحمر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. يبقى أخذنا صفة دم الحيض، أن يعرف دم الحيض بإيه؟ بكم صفة؟ كم الصفات؟ هم إيه؟ اللون والوقت والريح والتجمد واللزوجة أو الرقة، اللزوجة أو الرقة. يقول المصنف: السن لبدء الحيض. إن شاء الله كمان هنخلص الباب الليلة دي إن شاء الله، حتى نكمل بعد العشاء، خلص الباب ده الليلة دي على أساس إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن الحج بإذن الله تعالى. السن لبدء الحيض. يقول قبل ما أقول لك كلام كلام المصنف: أكثر العلماء يعني أن المرأة تحيض في الغالب عند التاسعة أو حولها، أكثر العلماء على أن المرأة تحيض عند التاسعة أو حولها، لكن ربما تحيض امرأة قبل ذلك أو تحيض امرأة بعد ذلك. فيقول المصنف: ليس هناك سن معينة لبدء الحيض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجوها. معروف طبعا أن الأوروبا بيحيضوا متأخرين عن الأفارقة، فالحر بيسهل نزول الدم، والبرد يعني يعمل على توقف هذا الدم. فبيقولوا أن الأفارقة يحضن قبل، أو الأفارقيات يحضن قبل الأوروبيات. لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء رحمه الله هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فدم فساد لا حيض. يعني هل اللي بيقول تسعة، طب لو هي جالها دم قبل التسعة، تسعة لثلاثة أشهر، يبقى ده حيض ولا مش حيض؟ طب لو هو بيقول لغاية 45، طب لو جالها عند 47 يبقى حيض ولا مش حيض؟ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، يعني وجود الدم. فاكرين حديث قلت لكم أصل لما سألت امرأة عن غسل الجنابة، قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال إيه؟ نعم. قالت: نعم، إذا رأت الماء. هو ده برضه. طب هل على المرأة أن تترك الصلاة والصيام إذا حاضت؟ يبقى الإجابة نعم، إذا رأت الدم. يبقى العبرة بإيه؟ برؤية الدم أو بوجود الدم. يقول الدنمي: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، يعني وجود الدم. فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا، والله أعلم. وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الدماء الطبيعية. فمتى رأت الأنثى الحيض فهو حيض، وإن كان دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده. يبقى الكلمة اللي تحفظوها: نعم إذا رأت الحيض. طبعا ده مش حديث، إنما هو على غرار حديث نعم إذا رأت الماء. مدة الحيض، مدة الحيض. يعني قبل أقول لك الكلام أذكر لك حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، هو أيضا في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، أن أم سلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي في امرأة تهراق الدم. أنا بتكلم عن إيه؟ عن إيه في الحيض؟ عن مدة الحيض. فالمرأة جاءت مع أم سلمة عاوزة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إيه؟ تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنها ينزل منها الدم على طول، عن امرأة تهراق الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لك الحديث عشان تعرف المدة إيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض فيهن وقدرهن من الشهر فتترك الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. يبقى أنت فهمت إن مدة الحيض إيه؟ المعتاد عندها. لأن النبي لما جات امرأة بتشتكي إن هي بنزل دم على طول، ألا إيه؟ يعني موجز كلام النبي كلمة واحدة، ألا إيه؟ دي عادة، اسمها عادة، خلاص. يبقى أنت شوف الأيام اللي أنت اعتدت عليها، الأيام التي اعتدت أن تنزل عليك الدورة فيها أو تحيضين فيها، فهذه الأيام هي الحيضة حتى ولو نزل دم. يبقى ما زاد على ذلك يسمى استحاضة وليس حيضا. قال المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى، قال ابن المنذر وقال الطائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. يعني حد يقدر يقول الحيض بيقعد يومين، أو واحد يقول لا بيقعد 15 يوم، لا. هو أي نعم العادة المعتاد 6 أو 7 أيام كما نص بذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، ولكن ممكن امرأة معتادة أن هي 4 أيام بس، والمرأة تعرف. يعني واحدة من النساء تقول أنا هم يومين في الأول بيجي الدم بوفرة، وبعدين يوم بيهدأ، وبعدين يوم بيكون كدر أو سفرة، وبعدين بينقطع، 4 أيام وخلاص. يعني المرأة تعرف ذلك. في واحدة تانية بتقول لا 6 أيام بوفرة ويومين بكدر وسفرة، ومش عارف بيوم لو وضعته الكرصف أو القطن بجد شيئا، وبعدين بينقطع بعد 8 أو 9 أيام. هي تعرف عادة. يبقى موجز كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه عادة. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، ثم ساق الأدلة على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره. اسمع الكلام ده مهم جدا، موجز من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ولم يقدر، يعني لا الله جل وعلا قدر في ذلك شيئا على المرأة معينا أو على كل النساء معينا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لم تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد قال، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. وعلى هذا ذهب إليه كثير من الفقهاء بأن أقل زمن للحيض يوم، وعلى ذلك فما ذهب إليه الفقهاء بأن أقل زمن للحيض يوم وليلة، وأكثر 15 يوما أو نحوها، لا دليل عليه. يعني يقول ان هو قال له يوم وافطر 15 يوم، مفيش دليل. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من النساء من لا تحيض اصلا، ومنهم من تحيض ساعات ثم تطهر، بل هناك حيض عند بعض النساء اثناء الحمل. طبعا ده مش مشهور او نادر، لكن هناك حيض عند بعض النساء اثناء الحمل، والمرأة تعرف ذلك. طيب، يبقى اذا خلاصة الكلام لما اقول لك مدة الحيض، يبقى الإجابة ايه؟ هي ما اعتادت عليه المرأة، هو ما اعتادت عليه المرأة. طيب افرض المرأة هيقول لك ما اعتدتش، ده لسه اول يعني حيض لها، طب تقدرها ازاي؟ او افرض امرأة بتاخد يعني موانع الحمل، أيوة يا الله، بعادة النساء من حولها، وعادة معظم النساء بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عادة معظم النساء في الحيض 6 إلى 7 أيام، 6 إلى 7 أيام. يبقى إذن لو المرأة أو الفتاة لسه بتحيض لأول مرة ومش عارفة، تعرف منين؟ تقدر إزاي؟ من عادة النساء حولها من 6 إلى 7 أيام. إلا طبعا لو هي في مكان في وسط أفريقيا بتحيض مثلا فترة أطول، أو في شمال أوروبا بيحيض فترة أقل، يبقى برضو عادة النساء اللي هم فين اللي حواليه. مدة الطهر بين الحيضتين برضو كذلك الكلام، ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين مع اختلافهم في هذه المدة، والصحيح أنه لا حد لمدة الطهر بين الحيضتين. يعني إيه؟ يعني 6 أيام وبعدين 3 أسابيع وبعدين 6 أيام تانيين حيض؟ لا، ما فيش دليل على إنها 3 أسابيع بس، ما فيش دليل لا في القرآن ولا في السنة، إذ لا دليل ينص على ذلك، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق. حيض الحامل، يقول: الأصل أن الحامل لا تحيض، والدليل على ذلك القرآن والحس. القرآن: فقد ذكر الله عدة المطلقات 3 قروء. ربنا قال عدة المطلقة ايه؟ 3 قروء. الدليل ايه؟ فين ده في القرآن؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فربنا القرآن حدد عدة المطلقة ب3 حيضات او ب3 أطهار على اختلاف أقوال العلماء، وإن كان القول الراجح أنها 3 حيضات. 3 قروء. طب الحامل البر 3 قروء؟ الله فيك. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى لما قال تعالى إن المطلقة عدته 3 حيضات، وقال عند الحامل اللي هي تضع ما قالش 3 حيضات، يبقى إذن الأصل أن الحامل لا تحيض. الأصل أن الحامل لا تحيض. أما الحس، قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحملة بانقطاع الدم. مرأة بتفكر في حمل امتى؟ او ما انقطع الدم شهر كده ما يجيش تقول لكون حامل، تحليل حامل تبقى حامل. ربنا يرزق جميع النساء ويكرمهم جميعا يا رب، ويهديهم يا رب ان يكثروا للذرية ويكترها بمزاجهم ان شاء الله، او مش بمزاجهم. انما تعرف النساء الحملة بانقطاع الدم، هذا بناء على الأصل، لكنها قد ترى الدم، فإذا رأت الحامل الدم فيكون حكمه كالآتي. طب لو حامل رأى الدم تعمل إيه؟ الحالة الأولى: إذا كان قبل الوضع بزمن يسير كنحو يوم أو يومين ويصاحبه الطلق، فهذا الدم دم نفاس. يعني لو جه هي الدكتورة قالت لها أنت هتولدك كمان أسبوع، ثلاثة أيام كده وبدأ ينزل نقط دم، ده حيض ولا نفاس ولا استحاضة؟ لا، نفاس، لأن ربما الرحم يستعد قبل الوضع بإخراج بعض الدم منه ربما، وهذا طبيا وارد. الصفة الثانية أو الحالة الثانية: أما إذا كان الزمن قبل الوضع بكثير أو كان قبل الوضع بقليل لكن ليس معه طلق، يعني تقدر تقول معهوش علامة على علامات الوضع أو الولادة، فلا يكون دم نفاس، والصحيح أنه دم حيض، إذ أنه لا يثبت في القرآن والسنة ما يمنع من حيض الحامل، وإن كان الغالب عدم حيضهن وقت الحمل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن الإمام أحمد، بل حكى أنه رجع إليه. وعلى هذا فيثبت حيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين، إلا في مسألتين: الأولى يحرم طلاق الحائض إذا كانت غير حامل ويسمى طلاقا بدعيا، أما طلاق الحامل فهو جائز حتى لو كانت حائضا وقت حملها وطلاقها. يعني حرام إن رجل يقول لزوجته هي طالق وهي حائض، يحرم على الرجل، يأثم إن يقول لزوجته هي طالق وهي حائض. طب لو قال، دي تأتينا في أحكام الطلاق، لو قال تقع ولا تقع؟ ده اسمه طلاق بدعي. ده اسمه ايه؟ طلاق بدعي. ده اسمه ايه؟ اسمه طلاق. يبقى وقع ولا وقعش؟ اسمه طلاق، يعني حصل بيه الطلاق، انما هو عمل شيء مبتدع في الدين فيأثم عليه. يبقى طلق امرأته ومع ذلك اخذ اثمه. يعني بعض الناس يا سلامة المعاصرين لا يقول بطلاق بوقوع الطلاق البدعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلامه حكم بوقوعه. لما طلق ابن عمر زوجته وحائط قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم لينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وثبت بنص كلام النبي، اسمع، قال: وحسبت عليه طلقة. دي رواية ثابتة حتى لو بدون الرواية دي. النبي قال مره، فإيه هو لو ما كانش طلقها يبقى يراجع؟ لا، إذا مره فليرجع، يبقى حسب الطلقة بس حسب معها الإثم. فالشرع أن يطلق المرأة لعدتها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال كثير من أهل التفسير: عدة المرأة التي تطلق فيها اللي هي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذه بفضل الله من جمال الشرع وجمال الدين. إنسان امرأة طاهرة الآن، هي طاهرة الآن، يجوز أن يطلقها في هذه الطهارة؟ يجوز لو ما جمعهاش في هذا الطهر. طب يستنى لما تحيط؟ حاضت، ما ينفعش يطلقها وهي حائض، ينتظر لما يجي الطهر الجاي ولا يجامعها، وبعدين لو شاء طلق او ما طلقش. تعرف ليه؟ لانه جمعها في هذا الطهر يبقى في موده، يبقى لو طلقها تبقى نزوه، هيبقى غضب وخلاص. لا، يستنى فتره لغايه لما تحيض، وعشان هي حيضه يعني تعبانه ومتضايقه يستنى هذه الفتره، يجي الطهر الجاي ده ويبقى عدى عليه شهر. يمكن بقى لو كان غضبان ثورته تروح، كان متضايق يهدى، عاوز طلاقه بالوقتي ما يجمعهاش. يمكن لما يحس بالحاجه الى هذه المراه في خلال هذا الشهر يمسكها ويتقي الله جل وعلا فيها ويحسن عشرتها. هذه ايه؟ تحسب طلقة ولا تحسبش؟ يا كنا أخوكم يسأل إن هو بقى، طب لو هو جامعها واتضايق منها وطلق، الاسم يقول هو اسمه طلاق بدعي، لكن هو إيه؟ طلاق يقع. ما أنا قلت الكلمة دي، قلت لأن بعض المعاصرين يفتوا بغير ذلك، وإن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلام النبي مره فليراجعها. وفي الرواية الثابتة الأخرى قال حسبت عليه طلقة. عشان ما يجيش واحد يعني يبحث عن أي مخرج. كثير والله أخواننا للأسف يعني كثير من الناس البعيدين عن الله يعيشون في زنا مع أزواجين. يعني واحد يجي يسألني بتاعد مرة بقول لها ما تخرجيش فقيت لها أخرج غصب عنك. طب أنت طالق. وفي مرة مش عارف جابت الأكل من غير سلطة قلت لها طب أنت طالق. وفي مرة ما سخنتش الصلاة قلت لها أنت طالق. وفي مرة رابعة قال مش عارف إيه قلت لها أنت طالق. ومرة خامسة تبقى طالق يا عم الشيخ. خمس مرات وجاي بيسأل تبقى طالق. ده طالق من امبارح يا ابن حلال. طالق من السنة اللي فاتت. وكل ده حرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. مأساة يا فن. أنا يعني هذه الأمة في هذا الزمان أو هؤلاء المطلقين في هذا الزمان والله العظيم يحتاجون إلى درة عمر. لو سيدنا عمر موجود كان علقهم. عشان كده لما حد بيسألني فتاوى الطلاق بقول له حضرتك اللي صاحب المشكلة يقول لي لا. أقول له حضرتك صاحبها اللي يكلمني. ما أنا بقول لك اللي قوي بالظبط. لا لو سمحت لأن في نوايا أسأله عنها. يجي لي بقى أكسله لغاية لما حسش إنه وقع في مستنقع وخلاص بغرق. أقول له طب قابلني في المسجد. لازم أحسسه. وأحيانا أبعته لجنة الفتوى. وأحيانا أوصف الوصف بعيدة شوية عشان يحس بالألم. لازم كده. فهذه من الأمور التربوية. والفتوى الثالثة غالبا لا أفتي فيها. لا ما علقهاش أنا في رقبتي. يعني يتمتع بها وأنا أحمل ثقلها. لا. فيعني أجرأ الناس على الفتوى كما يقال أجرأهم على النار. ربنا يفقهنا وإياكم في الدين. نرجع للكلام. يبقى إذن الحامل يمكن أن تحيض. الحامل يمكن أن تحيض ولكن ليس هذا هو المعتاد. علامة الطهر يعني كيف يعرف الطهر؟ قال يعرف الطهر من الحيض بخروج القصة البيضاء وقيل الفصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض. فإذا لم يكن من عادتها خروج هذا السائل فعلامة طهرها الجفاف بأن تضع قطنة بيضاء في فرجها فإن خرجت ولم تتغير بدم أو كدر فذلك علامة طهرها. يعني المرأة كما كانت النساء أيام النبي عليه السلام وبعد زمان النبي عليه السلام يأتين إلى أم المؤمنين عائشة معهم القرصف اللي هو القطنة. تأتي المرأة إلى أم المؤمنين عائشة فتريها يعني تضع هذه القطنة في موضع نزول الدم ثم تأخذ بها إلى السيدة عائشة يقول لها دي حيضة ولا مش حيضة فتقول لهن لا تعجلن لا تعجلن حتى ترون القصة البيضاء. إيه قصة بيضاء؟ سائل أبيض ينزل بتعرفه المرأة ينزل بعد انتهاء الحيض. أو لو ما بنزلش سائل تضع هذه القطنة في محل نزول الدم فإن خرجت بيضاء فقد طهرت. طب لو خرجت فيها كدر أو فيها صفرة لو في زمان الحيض تبقى حيضة لو ليست في زمان الحيض تبقى ليست بحيض. تنبيهات. إذا زادت مدة الحيض أو نقصت عن المدة المعتادة بأن تكون عادتها مثلا ستة أيام فتزيد لسبع أو عكسه فالصحيح أنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى رأت الطهر فهو طهر. يعني لو دم الحيض زاد مرأة كما هو مشهور الآن خدت يعني حاجة ركبت وسيلة لمنع الحمل فالدم نزل ملتصقا بالحيض تعرف تقول حيض ولا مش حيض ملتصق بالحيض. لو ما زالت فيه صفة الحيض يبقى حيض. ايه صفة الحيض؟ خمس حاجات لكنهم قال وكذلك اذا تقدم او تأخر الحيض عن عاداتها يعني تلخبطت الحيضة كأن يكون في اول الشهر فتراه مثلا في اخره او عكس ذلك فصحيح انها متى رأت الدم فهو حيض. متى رأت دم الحيض فهو حيض، متى رأت دم الحيض اللي هو له الصفات التي تتكرر خمسة فهو حيض، ومتى رأت الطهرة فهو طهر كالمسألة السابقة تمام. وهذا مذهب إمام الشافعي، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، واستصوبه ابن عثيمين، وقواه ابن قدامة في المغني رحمهم الله تعالى جميعا. ثلاثة، حكم السفرة والكدرة، وهذه مهمة جدا عند النساء. يعني عاوزين بقى النساء اللي سمعنا الآن يعني ينقلن هذا العلم إلى غيرهن، يعني هذه مهمة جدا. مسألة السفرة والكدرة مشهورة عند النساء، من أكثر الفتاوى التي يتعرض لها من يفتي في فتاوى النساء هذا السؤال، حكم السفرة والكدرة. ببساطة ابن أقول لك الكلام ببساطة، السفرة والقدرة، وإن السفرة يعني حاجة بتنزل زي الصديد، كأن يعني صديد خارج من جسم إنسان سائل كده مسفر شوية، والقدرة ما بين الأسود والأبيض كأنه ماء متسخ. حكمه إيه؟ ببساطة، إن كان في زمن الحيض فهو حيض، وإن لم يكن في زمن الحيض فليس بحيض. خلاص؟ ببساطة. قال المصنف الأولى له حالتين، الأولى أن ترى ذلك أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر، فهذا يثبت له حكم الحيض لحديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة أو بالدرجة. الدرجة عبارة عن وعاء صغير بيوضع فيه مثلا عطر المرأة أو غير ذلك، حاجة صغيرة كده، فهي تقوم حتى حتة صغيرة كده قطنة جوه الحتة دي، يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، الكرسف والقطن فيه الصفرة، يعني حطت قطنة وضعتها في مكان نزول الحيض وبعتتها في ناس صغيرة كده للسيدة عائشة تقول لا ده حيض ولا مش حيض، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يبقى الأخت تحفظ الكلمة دي، السيدة عائشة بتقول إيه؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. النقطة الثانية قبل الأذان، النقطة الثانية أو الحالة الثانية أن ترى ذلك في زمن الطهر، أن ترى ذلك في زمن الطهر، يعني ترى سفرة أو قدرة في وقت اللي بتصلي فيه اللي طهر فيه في زمن الطهر، فهذا لا يعد شيئا ولا يثبت له حكم الحيض، يعني متى مش حيض ده. لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لنعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، فلا يجب عليها وضوء ولا غسل. يبقى إذن في حديث عائشة وحديث أم عطية، حديث عائشة قالت إيه؟ لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، وحديث أم عطية كانت تقول إيه؟ كنا لنعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. يبقى احفظ كلمتين دول، لا ده مش في النص، ده كلام يبقى كلمتين هم كلمة سيدة عائشة وكلمة أم عطية رضي الله عنهما، كنا لنعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وعائشة لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. يبقى إذا المصنف يتكلم في التنبيهات عن عدة تنبيهات، التنبيه الأول إذا زادت مدة الحيض أو نقصت، التنبيه الثاني إذا تقدم الحيض أو تأخر، التنبيه الثالث حكم السفرة والقدرة، التنبيه الرابع تقطع الحيض، يعني امرأة بينزل على دم يوم ودم ما ينزلش، دم يوم ودم ما ينزلش، حاجة تلخبط، طب تعمل ايه؟ هذه حقيقة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا بينا واضحا طويلا، اللي هو تقطع الحيض بحيث ترى المرأة يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فهذه ايضا له حالات، الاولى أن يكون مستمرا معها كل وقت، يعني هي على طول طول الشهر يجي وما يجيش يجي وما يجيش يجي وما يجيش، فهذا حكمه حكم الاستحاضة، هذا حكمه حكم الاستحاضة، باستثناء الوقت الذي اعتادت فيه من قبل أن يأتيها الحيض فيه. الثاني أن يكون متقطعا بأن يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح، يعني بيقول لك انا ما بطهرش الا 6 ايام في الشهر، المرأة بتقول كده يعني اسبوع بس اللي بطهره وبعدين بتبقى طول الشهر بتلخبطها، أعمل إيه؟ فقد اختلف العلماء في هذا النقاء اللي هو الست أيام دول أو الأسبوع ده، هل يكون طهرا أم يكون حيضا؟ جزاك الله خيرا، اللهم صل على محمد. هل يكون طهرا أم يكون حيضا؟ قال المصنف: وأوسط الأقوال في ذلك، وأوسط الأقوال في ذلك ما ذهب إليه ابن قدامة في كتابه المغني على النحو التالي. قال: الأول، إذا نقص انقطاع الدم عن يوم فالصحيح أنه يحسب هذه المدة من الحيض ولا يكون طهرا. يعني لو أصبحت نقية لم ينزل لها الدم 15 ساعة مثلا، وبعد كده نزل وقبل كده كان نازل، 15 ساعة دول نحسبهم ايه؟ طهر وبعدين يجي الحيض ثاني؟ لا، يحسب هذا الوقت اللي هو اقل من يوم بانه من الحيض، بانه من الحيض. ويمكن النفساء تجد ذلك ايضا، يعني النفساء لا تعجب زي ما السيدة عائشة قال: لا تعجلنا، ما تستعجليش، انتظري شوية. النقطة الثانية: اذا رأت في مدة النقاء ما يدل على الطهر. طب لو هو 10 ساعات بس، يعني 10 ساعات قلنا قبل حيض وبعد حيض ما تعجليش، طب لو هو في 10 ساعات وفي اول ساعة وجد الطهر، يعني ينزل عليها السائل الابيض الذي يسمى بالقصة البيضاء، يبقى 10 ساعات دول طهر ولا مش طهر؟ طهر، لانها وجدت العلامة البينة التي ربما تكون الوحيدة احيانا، التي ربما تكون الوحيده احيانا على الطهر. فاذا وجدت القصة البيضاء الذي سائل الابيض الذي ينزل، فهذه المده وان كانت قليله، مهما تكن قليله، فهي كذلك من مده الطهر. كل هذا في احكام الحيض. ثانيا، الاستحاضه، نتكلم عنها ما تيسر ثم نكمل بعد الصلاه باذن الله جل وعلا. يعني نكمل نقول الاستحاضه وبعدين نذكر النفاس بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. ثانيا، الاستحاضة. معنى الاستحاضة، قال المصنف: هو دم يسيل من فرج المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة. وتعريف عرفه بعض المتقدمين وتعريف مهم يعني جيد، يقول: هو سيلان الدم في غير وقت الحيض يخرج من العاذل. العاذل هو عبارة عن عرق ينزف دما. كلمة العاذل دي تفهم منها ان الدم يخرج احمر، لانه عرق، كأن حاجة اتقطع من جسمك فيخرج احمر، على خلاف دم الحيض الذي كنا من اهم صفاته انه هو ايه؟ اقرب الى السواد، اقرب الى السواد. احوال المستحاضة، مستحاضة لها ثلاث احوال. المستحاضة لها ثلاث احوال، يعني المرأة اللي بينزل عليها الدم طول الشهر لها ثلاث احوال. الحالة الاولى: ان يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ متعودة طول عمرها، بيجي لها الحيض 6 ايام وبعد كده بتطهر بقية الشهر، وبعدين يجي لها 6 ايام وتطهر، 6 ايام وتطهر مثلا 20 يوم، 6 ايام تطهر 20 يوم، دي لها عادة. حصل ظروف، ركبت وسيلة منع الحمل، تزوجت، أي ظروف حصل فيها تغير كما يسمى في السيولوجي وظيفي، دي الحالة الأولى. حكمها إيه؟ سيأتي معنا. الحالة الثانية، دي لها عادة معروفة. الحالة الثانية: ألا يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة، لكنها تستطيع أن تميز دم الحيض ودم الاستحاضة. يعني هي ملاش عادة، بس من خبرتها عرف الخمس صفات بتوع الحيضة، فلو شافت دم الحيض حتى وسط الاستحاضة تعرف انه حيض. لو قال الحيض ان شاء الله ساعات تعرفه. يبقى دي الحالة الثانية، ملاش عادة لكن هي عارفة دم الحيض. الحالة الثالثة: ألا يكون لها عادة وليس لديها تمييز لهذا الدم الذي ينزل. ولكل حالة حكمها. الحكم الأول، الحالة الأولى، الحالة الأولى إيه؟ أيوة، في وقت الاستحاضة بس هي عارفة وقت حيضتها، في وقت الاستحاضة بس هي عارفة عادة الحيضة بتاعتها. الحالة دي إيه؟ تحتسب المرأة أولو تحسب المدة المعروفة، المدة اللي هي معتادة عليها تحسبها، وما قبلها وما بعدها ليس باستحاضة، ليس بحيض إنما استحاضة. فهذه الحالة الأولى تحتسب المرأة وقت حيضتها المعلوم باعتبار أن هذا الوقت هو فترة الحيض، ثم تعتبر بقية الشهر استحاضة. يقول تحت المصنف في الهامش: مثال ذلك إذا كان يأتيها الحيض 6 أيام في أول الشهر، ثم طرأ عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضتها 6 أيام في أول الشهر، ويكون بقية الشهر استحاضة، وهذا في كل شهر. هي متعودة مثلا، يعني هي دايما كده المرأة عارفة أول 2 و5 في الشهر ما بتصومهمش، متعودة كده أول 2 و5، نساء كده بيقولوا كده متعودة. هي بتقول على طول أنا حظي إن في أيام البيض دايما بتأتي الحيضة، بيجي لها قبلها بيوم وبيقعد بعد الأيام البيض بيومين، هي عارفاه، عارفة المعتادة ده. طيب لو جالها الدم في أول الشهر أو جالها في آخر الشهر، يبقى حيض ولا استحاضة؟ حيضة ولا استحاضة؟ استحاضة، لأن لها عادة عارفاها. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن ما يكونش لها عادة بس تعرف تميز. بس الدليل الحالة الأولى اللي أنا قلت لكم حديث عائشة رضي عنها أن فاطمة بنت عبيش، قلت لكم حديث مهم جدا سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى، لكن هقول لك الفوائد منه إلى أن نذكره لكم بالتفصيل. حديث فاطمة بنت عبيش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة. اسمعي يا أختي، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يبقى اللي عارف الأيام خلاص تترك فيها الصلاة. الحالة الثانية ليس لها عادة معلومة، إنما بتعرف دم الحيض، تعرف شكله. الحالة الثانية هذه بأن يستمر معها الاستحاضة من أول ما ترى الدم، فهذه تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إن كانت تستطيع التمييز، وإلا انتقلت إلى الحالة الثالثة. فدم الحيض قال لك هنا بقى ذكرك إنه أسود غليظ له رائحة مميزة، دم لا يتجلط بقى إيه؟ في وقت معين، صح؟ دي صفات الحيض. ما عدا ذلك باستحاض. يبقى لو عرفت خصائصه وعرفت تميز لها أن تميز. دليل ذلك ما ثبت أيضا في حديث فاطمة بنت حبيش اللي هو اللي فات، والحديث جامع، يعني ريت لو تجمعه كده هقوله لك نصه كله، وريت تجمعه تكتبه وتحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، قلنا في ضبط ثاني للكلمة دي، يعرف أو يعرف، يعني إيه؟ يعني ريحه مميزة، يعني النبي ذكر صفاته أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الأحمر، وفي رواية فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، إنما ذلك عرق. يبقى أنت فهمت برضو الصفة الثالثة، إذا من حيض هو إيه؟ مش أحمر، إنه مسود. ثالثا الحالة الثالثة دي بقى إن هي لا عارفة دي ولا دي، لا عارفة لها عادة معينة ولا عارفة صفة دم الحيض كويس، مش عارفة تميز، تعمل إيه؟ هذه الصورة تعمل إيه؟ أيوة الله يبارك فيك، الله يكرمك يا ابني، هنجوزك بدري. تعمل بعادة النساء، ربنا يبارك ويقر عين والديك بك. تعمل بعادة غالب النساء، احنا قلنا العادة كام؟ الغالب النساء كام؟ 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 أيام ده عدد النساء في بلادنا، بلاد عند النبي عليه الصلاة والسلام، بلاد النبي عليه الصلاة والسلام وبلادنا وعموم الناس. عادة النساء كام؟ 6 أو 7 أيام. وانا قلت لك في الأول 6 أو 7 أيام بنص كلامي النبي عليه الصلاة والسلام، هنا تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام دليله حديث حمنة بنت جحش أخت زوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث حمنة، هو حديث حسنه الشيخ الألباني، أنها قالت، من اللي قالت؟ حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة. هذا أقوله لك لأنه مهم جدا واحفظه كله، لأنه في كل أحكام الاستحاضة، هذا هو في كل أحكام الاستحاضة، هو عندك جزء منه وجزء مكمل في موضع تاني هقول لك كل حديث الوقت. قالت وفي علاجات كمان، يعني اللي عندها حيضة واستحاضة وتعبانة النبي يقول لها تاخدي علاج ايه؟ علاج نبوي، طب من نبوي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله، صلى الله على النبي عليه السلام، إني استحاض حيضة شديدة شديدة، فما ترى فيها برأيك؟ قالت قال النبي عليه السلام أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. الكرسف هو إيه؟ القطن. يعني لو أنت إيدك اتجرحت كل شوية تحطها تحت المية تخرج دم ولا تخرجش؟ كل ما تحطها المية تخرج، تغسلها تخرج، إنما الحل تعمل إيه؟ تحط قطنة وتمسكها شوية، هتكتمها شوية، حط قطنة وتكتمها شوية، دقيقتين تشيلها توقف الدم، صح؟ أهو النبي ده وصف النبي، ده وصف النبي عليه السلام، هات القطنة دي ويعني تضعها قليلا. حتى اللي عندهم انت عارفين يعني طبيا اللي عندهم يعني مرض في الانف بينزل الدم بيدوله مش عارف الهوماكيون والدايسينون والسايكلوكابرون والفيتامين كاف وعنده دول حقن، ولو ما وقفش بيديله حاجات تهدي الضغط، لو ما وقفش بيعملوا ايه؟ حاجه اسمها باكينج، ده بالطب كده باكينج، يعني ايه؟ يعني يحط عليها يقعد يدخل قطن في انفه لغايه لما مناخيره تبقى قد كده، يقوم قافل الشرايين والاورده اللي فيها يقف الدم. بتوع الاسنان موجودين معانا بيعملوا ايه؟ اخرب الصوره انا خلاص، تظهر الضرع بتاع الاسنان، بص على اسنانك انت بتعمل ايه؟ اول ما يغلع الدرس بيحط لك قطنه ويقول لك ايه؟ اتك على شويه، تك على القطنه شويه يقف الدم. هو ده وصف النبي. عرفت الطب جابوها منين؟ الاطباء جابوها منين؟ من النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. قال النبي لها انعت يعني اصف لك الوصفه النبويه عليه الصلاه والسلام، انعت لك الكرسف اللي هو القطن فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك، يعني ده كتير قوي. قالت في الأول إني استحاض حيضة شديدة، قالت هو أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلجمي. دي مش موجودة عندكم تقريبا، موجودة عندكم الكلمة دي؟ دي زيادة في الحديث قبل الكلمة اللي عندكم. قال فتلجمي، يعني إيه اللجام؟ عارف لجام الفرس؟ يعني حطوا القطنة واربطي. فتلجمي. قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت يا رسول الله إنما أثج ثجا. ثج يعني فيض، كما قال النبي عليه السلام أفضل الحج العج والثج. العج يعني رفع صلب التلبية، والثج يعني نحر الدماء في يوم العيد، ده أفضل الحج. فالثج هو نزول الدم بكثرة. شوف بقى لما تذبح البقرة الدم بينزل إزاي، فهي بتقوله كده يا رسول إنما أثج ثجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها سأمرك بأمرين فأيهما فعلت أجزأتي، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. يعني أقول لها أقول لك حاجتين تعملوهم، اختاري واحدة منهم، لو عملتهم الاثنين يبقى ده أفضل لك، ما قدرتيش اعمل لي واحدة بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، يعني الشيطان خبطك فنزف عرق، شوف الشيطان معاك فين؟ الشيطان عدو. يبقى أول سلاح لعلاج الاستحاضة إيه؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. يبقى إذن عموم الحيضة كم يوم؟ ده اللي احنا بنقول عليه الحديث، من الحديث ده عشان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت أو واستنقيت في ضبط آخر، يعني أصبحت نقية، فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، اللي هم إيه؟ تمام 30 يوم. تمام 30 يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده عندكم بس لواتنا صح ولا مكمل بس كده؟ قال تمام الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصومي، يعني خلاص أصبحت طاهرة صومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضتهن وطهرهن، أو حيضتهن وطهرهن، وإن قويت أن تؤخر الظهر، وإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، يعني تصلي الظهر قبل ما يدن العصر مثلا بربع ساعة، ولما يدن العصر تصلي العصر على طول، لو قويت على ذلك وباغتسال واحد، فتغتسلين وتجمعين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، يعني المغرب برضو قبل العشاء بربع ساعة تصليه أو 10 دقائق وتصليه، والعشاء لما تدن تصليه على طول، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أحب الأمرين إلي، أو أعجب الأمرين إلي. يبقى قلنا المستحاضة لها كم صورة؟ الصورة الأولى إن هي بتستحاض، بينزل عليها دم على طول، ولكن عارفة إن لها وقت معين كانت بتستحيض فيه، يبقى تحسب الوقت دون وبقية الوقت استحاضة، تعالج الاستحاضة بقى بالأشياء نقولها، اللي هي الاختساء، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أو الكرسف، أو اللجام، أو الثوب، أو إنها تستثفر، يعني تمنع نزول الدم قدر المستطاع، وتغتسل لكل صلاتين، أو تتوضأ لكل صلاة، وهذا عن الوجوب، التوضأ لكل صلاة عن الوجوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث، أو في أول الكلام في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: تتوضأي لكل صلاة، أو في رواية: وتتوضأ عند كل صلاة، عند كل صلاة، وتشد على فرجها خرقة لتستطيع أن تصلي وهي مستثفرة. يبقى المستحاضة تعمل إيه؟ لو هي في وقت الحيض تعرفه تمسك، في غير وقت الحيض فهو استحاضة. لو هي عارفة، مش عارفة، ملهاش عادة معينة، لكن بتعرف دم الحيض من صفات الخمسة، يبقى تحكم بذلك. لو لم تعرف لا هذا ولا ذاك، لا عارفة وقت حيض ولا عارفة شكل دم الاستحاضة، تتقي الله قدر استطاعتها. وهذه الحالة الثانية اللي ملهاش حيضة، اللي تعمل كعادة النساء 6 أو 7 أيام، وهذه ركضة من ركضات الشيطان. ماذا تفعل المستحاضة من أجل الصلاة بإيجاز بسرعة؟ المستحاضة إذا انقضت مدة الحيض على التفصيل السابق، فإنها تغتسل غسلها من الحيض، ثم تعصب بخرقة على فرجها، ويسمى هذا تلجما واستثفارا، وبذلك يكون لها أحكام الطهر، كل أحكام الطهر حتى الجماع وزوجها، فيباح لها الصلاة والصوم والطواف وغير ذلك مما كان محرما عليها بالحيض، إلا أنها بالنسبة للوضوء فإنها تخير أحد هذه الأمور. الأمر الأول، واجب أن تتوضأ عند كل صلاة، وأحب من ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها تغتسل مع كل صلاتين يمكن الجمع بينهم، مع كل صلاتين يمكن الجمع بينهم، يعني ما ينفعش تقول مثلا أغتسل العصر مع المغرب وتأخر العصر عن المغرب، لا، ولا العشاء مع الفجر، ولا الفجر مع الظهر، لا، مع كل صلاتين يمكن الجمع بينهم اللي هم ايه؟ ظهر مع العصر او مغرب مع العشاء والفجر لوحده. يبقى هي لو اغتسلت وعملت بكلام النبي هتغتسل كم مره في اليوم؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. يجوز برضه تغتسل كل يوم خمس مرات. يبقى ان المراه المستعاضه تعمل ايه؟ حاجه من ثلاث. اخف حاجه انها تتوضا عند كل صلاه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضئي عند كل صلاه. الحاله الثانيه اللي احب الى النبي عليه السلام من الوضوء عند كل صلاه ان ايه؟ تجمع بين كل صلاتين يمكن الجمع بينهما، فتؤخر الظهر الى العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر، فاذا اذن العصر صلاه العصر، وتؤخر المغرب وتؤخر المغرب ثم تغتسل فتصلي المغرب، فاذا اذن العشاء او اذنت العشاء تصلي العشاء وتغتسل قبل الفجر. هذه الحاله الاولى. الحاله الثالثه الاغتسال لكل صلاه. فعن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاه. بقيت ملاحظات على الاستحاضه، وبقي معنا النفاس، ان شاء الله نرجئه لبعد الصلاه حتى لا اطيل على اخواننا. واسال الله تعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله بعد العشاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد ايها الكرام والاحباب، نواصل باذن الله جل وعلا ما تبقى من احكام الحيض، وتكلمت معكم عن الاستحاضه ان لها ثلاثه، ان للمستحاضه ثلاث حالات. الحاله الاولى ان تكون لها عاده معروفه فتحكم بهذه العاده. الثانيه ان تعرف صفه دم الحيض فتحكم بصفته اذا راته. الثالثه ان لا يكون لها عاده والا تستطيع ان تميز دم الحيض ساعه اذن، فانها تحكم بعاده النساء من حولها بأن تكون الحيضة ستة أو سبعة، ستة أيام أو سبعة أيام كما نص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا ماذا تفعل المستحاضة. أيضا تفعل شيئا من ثلاثة: الأول أن تتوضأ لكل صلاة، الثانية أن تجمع بين كل صلاتين يمكن أن يجمع بينهما وتغتسل قبلهما، الثالثة أن تغتسل لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما سألته في حديث عائشة. بعض الملاحظات على أحكام المستحاضة: الأول أو رقم واحد، المستحاضة لا يضرها ما ينزل منها من دم بعد وضوئها للصلاة مهما كثر، لأنها معذورة وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجم بها، لأن النبي قال واستثفري. يبقى هي تفعل ما تستطيع بقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. حاول قدر المستطاع أن تمسك عن نفسها نزول الدم بالاستغفار، باللجام، بوضع الكرسف، بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل ذلك. إن نزل بعد ذلك فلا يضرها، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اثنين، اختلف العلماء في جواز جماع المستحاضة، والصحيح جواز جماع المرأة المستحاضة، لأن الشرع لم يمنع من جماعها، وهذا رأي الجمهور. وكما قال ابن عباس: إذا كان الشرع قد أجاز لها أن تصلي وأن تطوف بالبيت وهي مستحاضة، وهذه الصلاة وهذا الطواف أعظم كما قال عبد الله بن عباس. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه. وفي سنن أبي داود عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. ثلاثة، إذا نزفت المرأة لسبب يوجب نزيفها لعملية مثلا في الرحم ثم خرج الدم، فهذه على حالتين: امرأة مثلا عملت عملية في عنق الرحم، عملت عملية في عنق وهي في وقت الطهر فنزل دم، ايه حكم الدم ده او صفة الدم؟ الاول، الحالة الاولى، ان يعلم انها لا يمكن ان تحيض، كأن تكون العملية استئصال الرحم، يبقى عمرها ما تحيض، فالرحم مكان الحيض، فهذا لا يثبت لها أحكام الاستحاضة، فلا تمتنع عن الصلاة في أي وقت، ويكون هذا الدم دم علة وفساد. ورى الشيخ ابن عثيمين أن تتوضأ لكل صلاة، يعني لو المرأة خرج منها دم من موضع الحرث، خرج منها دم من موضع الحرث لكنها كانت قد أزالت المكان الذي يخرج منه الدم كإزالة الرحم، فهذا الدم ليس دم حيض اتفاقا، وليس كذلك دم استحاضة، وليس كذلك دم استحاضة، إلا أنه كما قال ابن عثيمين تتوضأ لكل صلاة، هذا الأطيب، هذا من الأطيب، وإن لم تتوضأ فلا شيء عليه. شيء ثاني، أن يعلم أنها من الممكن أن تحيض فيكون حكمها حكم المستحاضة، يعني لو ممكن تحيض يبقى نحكم لها بحكم المستحاضة. أربعة من الملاحظات، يميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بأربع علامات، وهنا أربعة احنا قلنا كم؟ خمسة. العلامة الأولى اللون، فالحيض أسود والاستحاضة أحمر. الثاني الرقة، فدم الحيض ثخين والاستحاضة رقيق. الثالث الرائحة، فالحيض منتن الريح والاستحاضة غير منتن. الرابع التجمد، فدم الحيض لا يتجمد والاستحاضة تتجمد. الخامس ايه؟ حد يعرف؟ فاكرين؟ الوقت، ان الحيض يعرف ايه؟ بان له عادة، بان له عادة معينة في وقت معين. الملاحظة الخامسة، ان كان لها عادة وتمييز، يعني تعرف تميز العادة، فالراجح انها تحسب بالعادة لا بالتمييز. فاهمين؟ قلنا في المستحاضة ثلاث حالات، الحالة الأولى لو بتعرف لها عادة بس مش عارفة تميز، الحالة الثانية لو بتميز بس مش عارفة ملهاش عادة، الحالة الثالثة لدي لو دي. طيب لو هي الحالة الرابعة بقى دي، لو هي بتميز ولها عادة تحكم بإيه؟ بالتمييز ولا العادة؟ قال المصنف تحسم بالعادة لا بالتمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد المرأة إلى العادة لم يسألها هل تميز الدم أم لا، ولأن العادة أضبط للمرأة، إذ من الممكن أن ينقل الدم من أول الشهر إلى آخره أو ينقطع بأن يكون يوما أسود ويوما أحمر، فإن نسيت عادتها عملت بالتمييز. الإنسان يميز العادة أكثر من تمييز الدم، يعني يقدر يقول بيجي لي خمس أيام في الشهر في وقت كذا، إنه ممكن يبص على الدم ده أحمر ولا أسود ما يتأكدش، ممكن ما يعرفش يميز الدم ده تخين ولا خفيف، طب ده تجلط ولا ما تجلطش، ممكن ما يعرفش يميز. فتمييز العادة أبلغ وأوضح من تمييز لون الدم أو صفة الدم نفسه، لا سيما أو قبل ذلك ما هو دليل النبي رد المرأة إلى العادة ولم يردها إلى لون الدم. إذا الملاحظة السادسة، إذا علمت بموضع الدم لكنها نسيت عدده، بمعنى أنها علمت مثلا أنه يأتيها في أول الشهر ثم نسيت هل هو ستة أو سبعة أو غير ذلك، يقال لها احتسبي بغالب الحيض ولا ترجعي للتمييز. برضه غالب الحيض من نساء أختك ولا أختك ولا بنت خالتك اللي هم قريبات منك، احسبي بأكثر ذلك. الملاحظة السابعة، إذا علمت العدد ونسيت الموضع، عرفت أنها ست أو سبعة أيام بس مش عارفة من أول الشهر ولا من آخره ولا من وسطه، بأن تذكر مثلا بأنه كان يأتيها كل ستة أيام لكنها نسيت هل كان في أول الشهر أم في آخره أو في آخره، فإنها تحتسب من أول الشهر عدد ما كانت تأتيها الحيضة، فإن قالت إنه كان يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد فإنها تجلس من أول الشهر من أول النصف عدد ما كانت تأتيها حيضتها، لا لأن نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها والله أعلم. النفاس، النفاس كلم بسرعة النفاس حتى ننهي هذا الموضوع الليلة. معنى النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. يبقى دم النفاس بيعرف إيه؟ بأنه يأتي قرب الولادة أو مع الولادة أو بعد الولادة ويأتي معه الطلق. مدته عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. هذا على الغالب أن النفاس يكون 40 يوما، لكن يمكن أن يزيد على ذلك في حالات نادرة كما يمكن أن يقل. لكن أيها الكرام، أكثر علماء على أن المرأة تمسك عن الصلاة 40 يوما أو بنزول الطهر، أيهما أقرب؟ احفظ هذا الكلام. أكثر العلماء، جماهير العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن المرأة تمسك عن الصلاة إن كانت نفساء حتى تكمل 40 يوما أو حتى ترى الطهر، أيهما أقرب؟ يعني أيهما أقرب؟ يعني لو نزل الطهر بعد أسبوع لا تتنازل 40 يوم، لو عدى 40 يوم ولسه ما نزلش الطهر تغتسل وتصلي على قول أكثر العلماء. نعرف أن في أقوال أوصلت إلى 60، لكن أكثر علماء قول هو الراجح والله أعلم، هو الراجح لدي والله أعلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، لقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40 فإنه منتهى الغالب لما جاءت به الآثار. قال ابن قدامة: فإن زاد دم النفساء على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف الحيض فهو استحاضة. يعني إيه؟ يعني ممكن المرأة بعد ما يخلص النفاس ساعتين ثلاثة تدخل في الحيض، فعندئذ لو استطاعت تمييز دم الحيض يبقى أقول لها زودي أكثر من 40 فهذا دم حيض لا دم استحاض. وأما أقل مدة النفاس فالصحيح أنه ليس لأقله حد، فمتى رأت الطهرة اغتسلت، والعبرة فيه وجود الدمع، وعلى هذا يمكن القول. إذا زاد الدم على 40، ده الخلاصة بقى هو، إذا زاد الدم على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد 40 أو ظهرت أمارات على قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع. يعني مثلا 40 قعد 41 يوم، كأنه 40 ده قريب، لو حست أنه 40 بس خلاص هينقطع تستنى لما ينقطع، ده برضو قريب من 40. أو هي عارفة أن لها عادة أنه مثلا حملت مثلا 17 مرة قبل كده مثلا، وفي المرة 18 بعيدة دي ولا إيه؟ طب حملت 10 مرات، وفي المرة رقم 11 مثلا هي عارفة أن كل مرة النفاس عندها 41 يوم، ما تجيش بقى في المرة رقم 11 اللي بتطهر من النفاس فيه وتقول لا هم 40، لا هي خلاص أصبح عادتها في النفاس كام؟ 40 يوم. احنا قلنا احنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان غالب عدد النساء في الحيض كم يوم؟ 6 أو 7. طب ما ممكن واحده طول عمرها 8 ايام، ما جيش اقولها لا امسكي 6 أو 7، لا يبقى 8 ايام. الثانيه: اذا صادف دم الحيض قرب الانقطاع فتجلس حتى ينتهي زمن حيضها. مفهوم العباره دي؟ يعني لا هتخلص خلاص جالها الحيض تستنى لما تخلص الحيض، إذا استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة. إذا طهرت قبل 40، يعني نزل الطهر قبل 40، استنى 40 ولا لا، فهي طاهر فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها. قال في المغني: إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له. الكلام ده قاله كمان عند المستحاضة، يعني لو الدم انقطع كلمة سيدة عائشة برضه كانت تقول للنساء اللي جايين يسألوها تقول لهم ايه؟ لا تعجلنا لا تعجلنا. يبقى هي انقطع الدم تستنى شوية لما تشوف، رجع تاني في مثلا بعد 5 ساعات يبقى هو لسه في حكم النفاس، لسه في حكم النفاس، لان فعلا غالبا ده واقعيا ان المرأة اذا قربت من انتهاء الحيض حتى او انتهاء النفاس غالبا الدم بيقعد يقل يقل يقل، ممكن ينقطع 3-4 ساعات وينزل نقطة تاني، وينقطع مثلا 5-6 ساعات وينزل نقطة تاني. عندئذ هذا له حكم النفاس، لا يعجلن فلا يصلين ولا يصوم. 5 إذا ولدت ولم تر الدم، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا، غالبا يعني لما بيحدث بيبقى تأخرت المشيمة في الداخل ونزل المولود 2-3 ساعات وبينزل الدم غالبا يعني. لكن فبيقول إذا ولدت ولم تر الدم وهذا نادر جدا فإنها تتوضأ وتصلي ولا غسل عليها، لأن تلك القاعدة اللي احنا نعم إذا رأت الدم، لما قلنا في أحكام النزول المني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تجنب نعم إذا رأت الماء. 6 إذا طهرت قبل 40 ثم عاودها الدم أثناء 40، لو طهرت أثناء 40 ثم عاودها الدم أثناء 40، طهرت بعد 30 يوم وقعدت 4 أيام ونزل الدم تاني، يبقى الدم التاني ده ايه؟ قال ابن قدامة في المغني أحدهما اللي هي صورتين، أنه من نفاسها تدع له الصلاة والصوم، والثانية أنه مشكوك فيه فتصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا ولا يقربها زوجها، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين اعتبار القرائن في هذا الدم، لو طهرت أصبحت طاهرة. يبقى الدم الجديد، الدم الجديد هنقول شكل حيط تعتبره حيط، شكل نفاس تعتبره نفاس، شكل دم عرق تعتبره استحاضة، خلاص يبقى تعتبر بالقرائن، وهذا الأرجح والله أعلم. بما يثبت النفاس؟ لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس. فهمين قضيا؟ فهمنا؟ ويتلخص الأمر كما يلي: أولا إذا كان السقط قبل 40 يوما الأولى، إذا كان السقط قبل 40 يوما الأولى فالدم لا يحكم عليه أنه دم نفاس بل هو دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم، يعتبر من كأنه ما حملتش، يعني ما خرقش ما يشبه إنسان، لم يتخلق. إذا كان السقط بعد 80 يوما فالدم دم نفاس، ده مهم جدا، يعني عندنا 40 يوم وثمانين يوم، قبل 40 وبين 40 و80 وبعد 80، فهمتوها؟ الحالة الأولى قبل 40 يبقى دم إيه؟ دمه فساد. الحالة الثانية اللي بعد 80 يبقى دمه نفاس. هذا يكاد يكون قول الأكثرين، لو قبل 40 دمه فساد، بعد 80 دمه نفاس. طيب ما بين 40 و80؟ قالوا ينظر في السقط، بص في اللي وضعته، إن كان فيه شكل تخليق إنسان يبقى دمه نفاس، وإن لم يظهر فيه تخليق إنسان يبقى دمه فساد. أشياء مهمة بقى جدا بسرعة، الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس. قلنا الاستحاضة مفيش مترتب عليها أحكام، المستحاضة بتصوم وتصلي وبجميعها زوجها على الراجح، إلا أن المستحاضة حاجة واحدة بس أو حاجة من 3، تتوضأ عند كل صلاة أو تغتسل عند كل صلاة أو تجمع بين كل صلاتين يمكن الجمع بينهم. طيب ده المستحاضة، طب اللي عندها حيض أو نفاس هم الاثنين زي بعض، يترتب على المرأة الحائض أو النفساء أحكام. أولا يحرم عليه الصلاة. خلي بالك يا اخوانا من الحاجات اللي برضو مش موجودة هنا، ان المرأة الحائط او النفساء يحرم عليها الطهارة. يحرم عليها الطهارة تعبدا، ولا يحرم عليها الاغتسال. الطهارة يعني ايه؟ يعني هي بتغتسل بنية التطهر، هذا لا يحرم عليها زي ما يحرم على الصلاة، لان الطهر الان الاغتسال الان عبادة يحرم عليه. انما لو اغتسلت نصافة من باب الطهور شطر الايمان، زي ما انت بتغسل وشك هذا من مستحب. يعني مش بنقول النفساء اقعد 40 يوم ما تخشش حط على ظهرك مي، لا ده مستحب ان تزيل عنها الثياب المتسكة، تزيل عنها الدم المتسك، تزيل عنها كل ذلك مستحب. انما انها تغتسل تطهرا هذا يحرم عليه، لان الاغتسال هنا الان عباده، لكن يجوز لها التنظف بهذا الاغتسال فهذا مسموع عموما. يعني مثلا امراه حائط يحرم عليها الصيام كما سياتي معنا، صح؟ يحرم عليها الصيام. طب هي لو امن الصبح ومش قال لها نفس مش وقتها لغايه العصر، ما هي في الحكم الان ممسكه عن الطعام، لكن ما امسكت تعبدا، ما امسكت عن الصيام تعبدا، انما امسكت عن الصيام ايه دلوقتي؟ مش قال لها نفس. فالاحكام المترتبه على الحيض ذكر المصنف هنا اولا الصلاه، وهذا اجماع كما ذكر ابن جرير اجماع العلماء على ذلك، يعني اجماع العلماء على ترك صلاه، على ترك الصلاه للحائض والنفساء اجماع. يقول يجب على الحائض يحرم على الحائض الصلاه فرضا ونفلا اي صلاه، فاذا طهرت فلا يجب عليها اعاده هذه الصلاه. وقد ثبت هذا في الحديث، والحديث ده اخواننا يعلمنا السمع والطاعه، يعلمنا التسليم لامر الله وامر رسوله. سئل النبي او سئلت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه؟ قالت هو كده، هي مش قالت هو كده، هي قالت ايه؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر. من اللي بيؤمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام على طول. فنؤمر بقضاء الصوم ولا او فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. طب ليه؟ هو النبي قال كده، سلم سمعنا واطعنا، الصلاة سيبيها وبعيد الصيام ثاني. طب عيد الصيام لا، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قراءة القرآن، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ خلي بالك لا تقيس أو لا تقس الحائض على جنب، إن بعض العلماء قاسوها وهذا يسمى قياس مع الفارق. ليه؟ لأن الحائض تحيض رغما عنها وليس بإمكانها أن تطهر بإرادتها، إنما الجنب يجنب بإرادته أو يجوز له أو يمكن له أن يتطهر بإرادته، هذا اسمه قياس مع الفارق. اختلفت آراء العلماء في قراءة الحائض للقرآن ما بين محرم ومجوز، والذي يترجح والله أعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن. أنا ما اتكلمش أنا عن مس المصحف، اتكلم أنا عليه قراءة القرآن، أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن. وقد ذهب البخاري وابن جرير وابن المنذر إلى جوازه، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القديم، حكاه عنهما ابن حجر، هو قول عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قول عبد الله بن عباس وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام مالك، وهو قول أبو حنيفة والإمام أحمد وقول ابن حزم. هو قال هنا عدة أقوال، لكن يعني قول الإمام الشافعي في رواية عنه اللي هي الرواية القديمة عنه، ورواية عن الإمام مالك وقول أبو حنيفة وأحمد وقول ابن حزم. يبقى الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة قالوا يجوز أن تقرأ المرأة القرآن. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة قالوا يجوز أن تقرأ المرأة الحائط القرآن. الإمام مالك رواية عنه يجوز تقرأ ورواية عنه لا يجوز. الشافعي رواية قديمة عنه أنه يجوز والجديدة أنه لا يجوز. فيجوز أن يقال، يعني لو يجوز أن يقال إن أكثر العلماء أو جماهير العلماء من الأئمة الأربعة على الجواز. وذهب إلى ذلك الإمام البخاري وابن جرير وابن المنذر، وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن وهو الصحيح والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منعها من القرآن سنة أصلا. يعني كل كلام ده بنتكلم عن إيه؟ عن القراية. ليس في منعها من قراءة القرآن سنة أصلا، فإن قوله، يعني بعض الإنسان بعض الناس يرد حديث يروى لا تقرأ الحائض ولا الجنب ولا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لكن هذا حديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف، حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، يعني اتفقوا على نوع الحديث على أن هذا حديث ضعيف. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة، لو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. وإنما يعني فحوى الكلام إن الحيض كان أيام النبي كتير جدا، كل النساء بتحيض أو كل النساء بيحضن، ومع ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن المرأة اللي بتحيض لا تقرأ القرآن، ما ثبت مع كثرة وقوعه وكثرة السؤالات التي تعرضت لها الصحابيات وتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، ومع ذلك لم ينقل في حديث واحد صحيح صريح إن المرأة تمسك عن قراءة القرآن. يبقى كل ده كان يحصل وما موردش في شيء، يبقى إذن الأمر فيه على الأصل وهو الإباحة. يعني مثلا ما جيش واحد يسأل الوقت، أنا لو ركبت على الحمار أغسل رجلي ولا ما أغسلهاش؟ والحمار لا يحل أكله، حمار لا يحل أكله. طب لو الحمار طرطش ببول الحمار أغسل رجلي ولا ما أغسلهاش؟ تعرف النبي الحاجة؟ طب الحاجة دي بتحصل أمينة ولا بتحصلش؟ أكيد بتحصل، ما كانش عندهم عربيات ولا حتى عجل، كان عندهم حمير وحصنة وكان بيركب حمار كثير، والنبي ركب حمارا كثيرا ومحدش من الصحابة سأل. يبقى إذن الأمر على الأصل. الأصل إيه؟ الإباحة. وفي حديث يا أخوانا والله مريح جدا وأصل في ديننا، قول هتقول انت شو صلى الله عليه وسلم. نعم لا ده انا اقول حديث ثاني، حديث اصل في في في مثل هذه المسائل. لا انا هقول اصل عموما، اسمعوا اسمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك أهل الكتاب كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني للنبي حاجة اللي تركها أنت تعمل إيه؟ تتركها ما تسألش عنها. النبي قال ذروني ما تركتكم، يعني إيه ما تسألش. فإذا لم يسأل الصحابة وترك النبي عليه السلام فالحمد لله، هذا من الأمور الميسرة في هذا الدين، وهذا حديث أصل في كثير من أمور الفقه. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وبدأت الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما الذكر والتسبيح بعد قراءة القرآن الصحيح والراجح أنه جائز للحائض. أما الذكر والتسبيح وقراءة كتب الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا خلاف بين العلماء في جواز ذلك والله أعلم. ثالثا مما يحرم على المرأة لو أن اللي يحرم على إيه؟ الصلاة. قراءة القرآن قلنا استثنيناه. الصوم يحرم على الحائض والنفساء الصوم وعليهما قضاء بعد رمضان كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، فإن صامت وهي حائض أو نفساء فصومها غير صحيح وهي آثمة، وهي آثمة ولم تبرأ بذلك ذمتها فيجب عليها القضاء. رابعا تحريم الجماع. نعم. انت قلت صوم في الحيض ولا ما تصومش؟ نعم. اخوكم يسأل امرأة عادتها ان تحيض في وقت الايام القمرية ثلاث ايام البيض اللي في النص وهي نفسها تصومهم تعمل ايه؟ قال عبد الله بن المبارك نية المرء أبلغ من عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم حديث أنس وحديث جابر في روايتين لما رجع من غزوة تبوك بعد شهر رايح وشهر راجع وعشرين يوم هناك رجع النبي على باب المدينة بيقول للصحابة إيه؟ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله هم بالمدينة ده نايم على السرير وخد أجر الجهاد مع النبي. قال النبي حبسهم العذر، وفي الرواية الثانية حبسهم المرض، وده بيسمي عند المرء العذر صح؟ حبسها العذر تأخذ كأنها صامت الأجر، لكن عاوز تعوض شهر كله كامل. فحديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعون حتى أموت منهم وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. حديث ده محددش صومي ثلاثة أيام في أول الشهر في وسط الشهر. قد ورد ذلك عن النبي عليه السلام أنه كان يصوم الاثنين والخميس وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان النبي يصوم أول اثنين وخميس من الشهر، وهذا ثابت عن النبي عليه السلام. تحريم الجماع هذا حرام بإجماع العلماء بالكتاب والسنة والإجماع حرام. ومن استحل جماع المرأة، من استحل جماع المرأة وقيمت عليه الحجة واستحل جماع المرأة ويحائط فهو كافر بالإجماع أيضا. يعني الأول إن الجماع حلال كافر. قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية ثابتة اصنعوا كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. خلاص بقى مش هقولك تصنع ايه إلا الجماع وخلاص. قال المصنف فله تقبيلها ومباشرتها دون الفرج فإن جامع فهو آثم وعليه الكفارة. وعليه الكفارة ايه الكفارة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. طب إمتى؟ طبعا إن لم يكن لا مكره ولا جاهل ولا ناسي، لا مكره ولا جاهل ولا ناس سنة على الفراش وناس إن زوجته عائض جامعها. عليه شيء ليس عليه شيء ولا على الإثم. المكره والناس والجاهل رفع عنهم الحرج بفضل الله جل وعلا. طيب لو جامع وهي حائض يخرج دينار ولا نصف دينار؟ النبي قال فليتصدق بدينار أو نصف دينار. دينار يعني إيه؟ دينار يعني تقريبا نص جنيه ذهب. الدينار تقريبا يعني نص من ذهب. فالمصنف بيقول ان الدينار يساوي تقريبا 4.25 جرام من الذهب، 4.15 من 100، وقيل 4.25، يعني قرأت هذه الأقوال كلها 4.25، يعني الدينار يساوي تقريبا نص جنيه ذهب، زي ما قلت لك النص دينار بربع جنيه ذهب. طب امتى يخرج دينار او نصف دينار؟ نعم من عارف يخرج نص ولا جرام؟ نعم. قال ابن عباس، هو روى حديث السابق، ابن عباس روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق بدينار او نصف دينار، ابن عباس رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. في سنن ابي داود ان ابن عباس قال، حديث موقوف على ابن عباس وهو صحيح، قال ابن عباس إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. يعني اللي أصابها في أول الدم يبقى بجح يبقى دينار، في آخر الدم يبقى نص بجح يبقى نص دينار. وقدر بعض أهل العلم أن يخرج الدينار إذا كان الدم كثيرا، والنصف دينار إذا كان قليلا، لكن يجوز للرجل أن يباشر المرأة وهي حائض. الأسئلة حقيقة فيها خلاف، مسألة مباشرة المرأة، فبعضهم قال يعني إجماع العلماء أنه يجوز أن يباشرها ما دون السرة والركبة، يعني ما فوق السرة وما تحت الركبة إجماع العلماء على جواز مباشرتها. واختلفوا، اختلف الشافعية في 3 أقوال، هل يباشرها فيما دون السرة والركبة، على 3 أقوال. الراجح أنه إذا كان يأمن على نفسه فلا بأس إذا ألقى على فرجها شيئا، وإن كان لا يأمن فلا يباشرها في ذلك، لأن قد ثبت في حديث يشابه ذلك أن رجلا سأل النبي عليه السلام عن القبلة للصائم، جاء رجل سأل النبي عن القبلة للصائم قال لا شيء فيها، وقال لعمر كما أخذنا في سابقا أرأيت لو تمضمضت أكان عليك شيء؟ قال لا. قال فذاك إذن، يعني إن القبلة للرجل هو صائم زي إيه؟ زي المضمضة. جاء رجل آخر فسأل النبي عليه السلام عن القبلة للصائم فقال النبي لا. قال الراوي الحديث فنظرت إلى الذي قال له النبي نعم فإذا هو رجل شيخ، وإلى الذي لم يأذن له نبي فإذا ورجل شاب. فالأصل أن يملك الإنسان إربه. وكان النبي عليه السلام يقبل وصائم، قالت عائشة وكان أملككم لإربه، يعني كان أكثر أورع الناس وكان يعني أمسك الناس لنفسه عليه الصلاة والسلام. خامسا مما يحرم على الصائم أن يقول فإذا طهرت، لسه المسألة، فإذا طهرت من الحيض فلا يجامعها زوجها حتى تغتسل، يعني لما تطهر وينزل عليها القصة البيضاء يجوز أن يجامعها؟ لا، لازم تغتسل الأول، لأن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا مش طهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. قال فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله أي الجماع. خامسا مما يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت، كما يحرم عليها الطواف بالبيت، لأن الطواف يشترط فيه الطهارة الكاملة لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. وأما بقية المناسك من السعي، السعي المسعى يا أخوانا ليس من المسجد الحرام، وإن صلى الناس فيه نتيجة تضيق فيحسب كأنه صلى المسجد الحرام، إنما الأصل أن السعي بين الصفا والمروة ليس من المسجد الحرام. وأما بقية المناسك من السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات فلا حرج عليها في ديتها لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائط افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت. النبي قال افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت. والحائض يسقط عنها طواف الوداع بخلاف طواف العمرة والحج وطواف الركن، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. المرأة لو حاضت في الحج طواف الإفاضة ما تطفش، تعمل كل حاجة حتى السعي وتأخر الطواف في الآخر خالص. والعلماء بقى اختلفوا هل يعني قالوا الأولى أن يبقى معها محرمها أو وليها حتى تطهر فيطوف بها طواف الإفاضة حتى لو بعد شهور، فإن تعذر والرفقة تسافر والطائرة هل تسافر وترجع؟ قول الشيخ ابن تيمية الذي يفتي به العلماء الآن لها أن تستثفر يعني تتلجم وتغتسل أو تتوضأ ثم تطوف بالبيت، للأصول العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وهي غير ظاهرة، لو لم تستطع الانتظار ولا يمكن لها انتظار، الطائرة هتفوت والرفقة هتفوت، مش تنفع تقعد ولا تنفع ترجع، وما تعرفش تجيب تأشيرة مرة تانية، أو استقراء مسنة لا تضمن أن ترجع ولا حاجة، أو لا تقدر أن تبقى، خلاص كما قال الشيخ ابن تيمية. بس الكلام ده أخوانا عند هذه الضرورات، أنا مش بقول الكلام ده عشان المرأة تستسهل، لا، تأجل الطيارة لا ممكن تؤجل، الرفقة تروح وهي تقعد مع وليها، يعني تبذل كل الأسباب، مش بقول الكلام ده عشان تستسهل المرأة، لأن للأسف اللي بيروح يحج وبيدور على كل الرخص، ما خلاص دور على كل الرخص، طب ما الرخص تقعد في البيت ما تسافرش، ما طالما هي بتدور على كل الرخص ومش قادرة خالص، طب ما تقعد ما تسافرش، رفع عنها الحج لأنها غير مستطيعة، إنما يروح عشان يدور على كل الرخص لا. فأنا أقول تبذل كل ما تستطيعه حتى لا تطوف، فإن عجزت عن كل ذلك لها أن تطوف بعد حفظ نفسها وغيره. استدل بالأصول العامة كما قلت، استدل بالأصول العامة اللي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفاتقوا الله ما استطعتم وغير ذلك. سادسا من المحرمات كما قال مصنف المكث في المسجد، وهذا أيضا أمر اختلف فيه، اختلف العلماء في جواز مكث الحائض في المسجد، طبعا هؤلاء الحكم ده سابقا فنقوله بسرعة، فذهب بعضهم إلى المنع مستدلين بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وبحديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وقد قدم الجواب على هذين الدليلين. فاكرين الجواب إيه؟ ولا جنب إلا عابري سبيل، إيه رأيك؟ لا الأول ولا جنب إلا عابري سبيل، قلت لك إن قياس الجنب على الحائض اسمه قياس مع الفارق، لأن الحائض لا تملك أن تغتسل بنفسها، وأما الجنب فلا أن يغتسل. طب الحديث الثاني إني لو أحل المسجد لجنب أو حائض، حديث ده حديث ضعيف لا يثبت، فاكرينه ولا مش فاكرين؟ إلى آخر أدلة التي تؤكد جواز، كما قال أخوكم رجب إن المرأة التي كانت تقوم المسجد وكانت تبيت في المسجد كان متاعها في المسجد ولا شك أنها صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأته اذهبي إلى المسجد فأتي بكذا، قالت إني حائض، قال النبي إن حيضتك ليست في يديك، يعني النبي قال لا مش مانع تخش المسجد، أنت حيضتك مش في إيدك، أو ده كلام ده حتى على إيه؟ على مس المصحف، الكلام ده على مس المصحف ودخول المسجد، على مس المصحف ودخول المسجد. وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز مكث الحائض في المسجد، هنا قال وهو الراجع، إلى جواز مكث الحائط في المسجد وهو الراجح، لكن يعني كما قلت لكم أخ بيسأل طبعا من إيه، قلت له الأفضل والأورع والأحب والأطهر ألا تأتي المسجد إلا إذا كان طاهرا، إلا إذا كان في حاجة، إلا إذا واحدة متابعة دروس وتحضرها، واحدة في مسابقة قرآن، ظروف، ده الأولى. وإن كان بقول أن الراجح أنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد مع عموم البلوى، يعني طبعا ده كان بيحصل كتير أيام النبي عليه الصلاة والسلام، هل ثبت عن النبي حديث يمنع؟ ده كان بيحصل كتير لم يثبت، يبقى نرجع إلى الحديث المريح لنا اللي هو إيه؟ اللي قلت لك من شوية أصل ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم والأصول فاتقوا الله ما استطعتم. فلو كان هناك منع لثبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة وهي حائض لما كانت تحج: افعلي كل شيء إلا إيه؟ الطواف بالبيت. لو كان الوجود في المسجد حرام كان النبي لا إلا الطواف بالبيت والمخط في المسجد. كان النبي يعني هو ده موطن النبي بيعلمه، يبقى لا كل حاجة حلال واستثنى، يبقى الاستثناء حاجة واحدة بس، يبقى الباقي حلال. يبقى المرأة بتعمل ايه؟ كل حاجة، فعلي كل شيء الا ان تطوف بالبيت، فلم ينهها الا عن الطواف. وايضا ثبت في صحيح البخاري ان وليدة سوداء كانت لحي من العرب فاعتقوها، فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت، فكان لها خباء في المسجد او حنش. المرأة تحيض ولم يسألها النبي هل بلغت اليأس من المحيض أم لا، فترك الاستفسار دليل على عموم الحكم. سابعا الطلاق، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته في الحائض وإن وقع الطلاق، كما قلت لكم سابقا يحرم على الرجل أن يطلق زوجته حائض، لقول تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، بخلاف النفاس فإنه يجوز أن يطلقها في نفاسه. يا ابني اللي بيخبط الله يهدمك يا ابني، الله يهديك وين امك، اظهر الام هي اللي بتخبط ولا ايه؟ بخلاف النفاس فانه يجوز ان يطلقها في نفاسها، لان النفاس لا يحسب منه العده، يعني لو طلقها في النفاس ما فيش مانع، لكن لو طلق وهي حائض هل يقع الطلاق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم أنه يسمى طلاقا بدعيا والراجح وقوعه، وسيأتي تفصيل ذلك في أبواب الطلاق إن شاء الله. يجوز طلاق الحائض في الحالات الآتية، يجوز طلاق الحائض في الحالات الآتية: إذا طلقها قبل الدخول لأنه لا عدة له، من ربنا يقول: يا أيها الذين أمنوا إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. طب وإيه اللي ما دخلش بها لا عدة؟ لا، لو الزوج قال لزوجته عاقد عليها ما بناش، قال هي طالق، تبقى طالق، ما ينفع، ده اسمه بينونة صغرى، لو رجعها عقد جديد ومهر جديد، يبقى باند منه بينونة صغرى وليس لها عدة. يعني لو قال لها هي طالق تتجوز بكرة، تتجوز النهاردة، وانا ارجح يعني اللي طلق زوجته وهي عاقد تقول له هذا فراق بيني وبينك، يعني لسه قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم بيطلقها، خد واحدة من قبل ما ندخل، امال يعني ما يدخل يعمل ايه؟ ما يجي شاب بيسألني طلق مرة واثنين واثنين بس حتى، بقول له اعطوني انت متجوز بالك قد ايه؟ يقول لي بقى 14، قلت له طب الف سلامة، شوف مصلحتك، هترجعها تاني ليه؟ هترجعها تاني يبقى كمان شهرين هتجيب التالتة، خلاص من قصرها. الرجالة عاوزين شد ودن، وستات عاوزين يترموا في الشباك. فإذا طلقها قبل الدخول لا عدة لها. اثنين، أن يطلقها وهي حامل، يعني حامل وجاء حيض، لا عبرة بحيض الحامل. ثلاثة، إذا كان الطلاق على عوض وهو ما يسمى بالخلع، يعني اختلعت منه خلاص، على اعتبار أن الخلع طلاق على اختلاف بين العلماء كما سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن أبواب الخلع. تنبيه، يجوز عقد النكاح على الحائط والنفساء إذ لا دليل يمنع من ذلك، بل يجوز الدخول بالمرأة وهي حائط، وليس معنى الدخول الجماع. يعني لو رجل دخل بامرأته وأغلق عليها الباب، شافها هرب لأي حاجة بقى، أي سبب، يبقى دخل وما دخلش، يبقى دخل، هذا اسمه يجوز عقد النكاح على الحائض والنفساء ويجوز دخوله كذلك. ملاحظات آخر حاجة، يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحيض، وده سؤال يعني بسأله يعني بيتعرض عليه العلماء كثيرون، أنا سألت هذا السؤال بصراحة كثير جدا في هذه الأيام. المرأة مثلا راحت حج، هل يجوز تبعت حاجة تمنع الحيض؟ هل يجوز عشان ما تتزنقش هناك؟ هل يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحيض؟ قال العلماء: يجوز بشرطين، الشرط الأول ألا يكون ضررا، الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، أن يكون ذلك بإذن الزوج. ملاحظة الثانية، يجوز للمرأة استعمال ما يجلب الحيض، تنزل الحيض، يجوز تعمل حاجة تنزل الحيض يجوز بشرطين: الأول ألا يتحيل به على إسقاط واجب شرعي مثل أن تستعمله في رمضان للفطر. اثنين: أن يكون ذلك بإذن الزوج، يعني مش تاخده تنزل حيض عشان تفطر رمضان، لا. من كذلك من الأمور الملاحظات: إذا جامع الرجل المرأة وهي حائض فعليه الكفارة كما تقدم، لكن هل يجب على المرأة كفارة؟ خلاف بين العلماء. الراجح في ذلك إن طاوعته وكان ذلك برضاها يجب عليها الكفارة أيضا، وإن لم تطاوعه لكن غلبها على نفسها فلا كفارة عليها. النقطة الرابعة من الملاحظات: إذا باشر الرجل زوجته دون الفرج وهي حائض لا يجب عليها الغسل إلا بالإنزال، وإن أنزلت هي وهي حائض أو احتلمت، يعني امرأة حائض واحتلمت، استحب لها أن تغتسل للجنابة وقت حيضتها، علما بأنه يجوز لها أن تؤخر غسلها من الجنابة حتى تطهر. إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل لم يبح ما كان محرما إلا الصيام والطلاق، وأما غيرها فيباح بعد الاغتسال. آخر حاجة: إذا طهرت المرأة الحائض ولم تجد ماء لتغتسل أو وجدته لكن لا تستطيع استعماله، يبقى حكم الجنب الذي لا يستطيع استعمال الماء، أو حكم الجنب الذي لا يجد ماء، فإنها تتيمم حتى يجود المانع فتغتسل، فإن تيممت أبيح لها كل شيء كان محرما عليها بما في ذلك الطواف والصلاة والصوم والجماع وغير ذلك. بذلك يكون قد تم كتاب الطهارة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا ذخرا لنا في الآخرة، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. ونتوقف بإذن الله جل وعلا عن باب الصلاة حتى نتدارس في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا أبواب الحج والعمرة، فأحاول إيجازها في اللقاء القادم، وإن تعذر يعني يكون في اللي بعده. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال.